ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمانينة يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ساحرة وساحر وحسد حاسدة وحاسد وحقد حاقدة وحاقد وعين عائنة وعائن وشيطان مارد وعفريت ظالم وملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الغاوين وفراعنتهم الغاشمين. أبطل هذه الأسحار يا ربنا كلها كلها كلها. أبطل سحرا على التراب أم يدسه في التراب. أبطل سحرا على التراب فابطله يا ربنا فيها وعليها أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه أم يدسه في التراب. فابطل سحرا في التراب مدسوسا أبطل سحرا في حفرة وفي جحر أبطل سحرا في حفرة أبطل يا ربنا سحرا في حفرة أبطل سحرا في حفرة وفي جحر أبطل سحرا في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه أم يدسه في التراب. أبطل سحرا في التراب مدسوسا أبطل سحرا في التراب مدسوسا دسوه في التراب وغرسوه غرسوه وغرسوه وثبتوه. أبطل سحرا في طين أبطل سحرا في طين أبطل سحرا في التراب تبطل سحرا عظيما على المعادن. أبطل سحرا على الحديد, أبطل سحرا في الحديد, وألنا له الحديد وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. أم يدسوا في التراب, فم يدسوا في التراب, فم يدسوا في التراب, فم يدسوا في التراب, فم يدسوا في التراب. أبطل سحرا في التراب, وأكلوها التراب. فيه سحر عظيم, فيه عقد عظيمة. فابطل سحرا في التراب, أبطل سحرا معقودا في التراب. فم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل يا ربنا سحرا لها ولوالديها, ابطل يا ربنا سحرا لها ولوالديها, ابطل يا ربنا سحرا لها ولوالديها, ابطل يا ربنا سحرا في التراب, ابطل يا ربنا سحرا في التراب مدفونا, ابطل يا ربنا سحرا في التراب مدفونا, ابطل يا ربنا سحرا في التراب مدفونا, ابطل يا ربنا سحرا في بطنها, ابطل يا ربنا سحرا في بطنها ورحمها, ابطل يا ربنا سحرا في بطنها ورحمها. اللهم فكه يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر في الحديد, ابطله يا ربنا. ابطل سحرا في المعادن, ابطل يا ربنا سحرا في المعادن, ابطل يا ربنا سحرا في التراب, ابطل يا ربنا سحرا في التراب, ابطل يا ربنا سحرا في التراب, ابطل يا ربنا سحرا في التراب, ابطل يا ربنا سحرا بين الاحجار, ابطل يا ربنا سحرا بين الاحجار, ابطل يا ربنا سحرا بين الاحجار, ابطل يا ربنا سحرا في التراب. اللهم ابطل يا ربنا سحرا على ثومة, على ثومة تراب, على ثومة تراب, على ثومة تراب. اللهم ابطل يا ربنا سحرا, اللهم ابطله يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. أم يدسه في التراب, أم يدسه, أم يدسه, أم يدسه في التراب. ابطل يا ربنا سحرا سفليا, ابطل يا ربنا سحرا سفليا, ابطل يا ربنا سحر الصوفية, ابطل يا ربنا سحر الصوفية, ابطل يا ربنا سحر الصوفية, ابطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان, ابطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان, ابطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان, ابطل يا ربنا سحرا في التراب, ابطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى, ابطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس, ابطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس. ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم, ابطله يا ربنا, ابطله, ابطله يا ربنا في التراب, ابطله يا ربنا في الرمل, ابطله يا ربنا في الرمل, ابطله يا ربنا في الطين, ابطله يا ربنا في الطين, ابطل يا ربنا سحرا في الطين, ابطل يا ربنا سحرا لها ولوالديها, ابطله يا ربنا في دمية, في دمية مدفونة, في دمية مدفونة, ابطل يا ربنا سحرا في التراب, في طلسم في التراب, في طلسم في التراب, في طلسم في التراب, في طلسم في التراب, ابطل يا ربنا سحرا في طلسم, في طلسم في التراب, في طلسم في التراب, في طلسم في التراب. ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا في طلسم, في طلسم في التراب, في ورقة, في ورقة, في ورقة في التراب, في ورقة في التراب, في ورقة في التراب, في كتاب في التراب, في كتاب في التراب. ابطل يا ربنا سحرا في مسمار في التراب, في مسمار في التراب, في مسمار في التراب. ابطل يا ربنا سحرا في طلسم في التراب, في طلسم في التراب, في طلسم في التراب. أم يدسه في التراب, فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا قويا، فطره يا ربنا متينا، فطره يا ربنا عظيما، فطره يا ربنا ابطله، فطر يا ربنا سحرا مربوطا، فطر يا ربنا سحرا معقودا، فطر يا ربنا سحرا سحرا على قفرها، على قفرها مشت على ذاك التراب فسحروها فيه، فسحروها فيه على عرقها في التراب، على دمها في التراب، على ريقها في التراب. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا في التراب، ابطل يا ربنا اصل السحر، ابطل يا ربنا اصل السحر، ابطل يا ربنا جذوره، ابطل يا ربنا اصوله، ابطل يا ربنا اصوله، ابطل يا ربنا جذوره، ابطل يا ربنا اساسه، ابطل يا ربنا اساسه، ابطل اساس اسحارها، ابطل اساس اسحارها في التراب، في التراب مدفونه، في التراب في التراب، في طلسم في طلسم، في طلسم لها ولامها وابيها واختها واخيها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا فيها، ابطل يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها ومن حولها، ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، ام يدسه في التراب، ابطل يا ربنا سحرها في التراب، ابطله يا ربنا في التراب مدفونا، ابطله يا ربنا في التراب مغروزا، ابطله يا ربنا في التراب مدفونا، ابطل يا ربنا سحرها في التراب، في ورقه في ورقه، في ورقه في ورقه، في في اثر لها في شعر، في شعر لها في شعر، في شعر لها، في ثوب لها. فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا في ثوب لها، فطره يا ربنا، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا على اثرها، فطره يا ربنا على قفرها، فطر يا ربنا سحرا في التراب لها، في التراب مدفونا، دفنوه في التراب، دفنوه من اثرها، دفنوه من اثرها. اللهم ابطله يا ربنا لاجل تعاستها، لاجل برها العظيم، لاجل تعاستها، لاجل تعاستها وبرها العظيم، ولأجل غلبة عليها، ولأجل غلبة عليها، ولأجل ربطها وقيدها، ولأجل حبسها وسجنها. فطر يا ربنا سحرا من امرأة، فطر يا ربنا سحرا من امرأة، فطر يا ربنا سحرا من امرأة، فطر يا ربنا سحرا من امرأة، فطر يا ربنا سحرا من امرأة، فطر يا ربنا سحرا من رجل، فطر يا ربنا سحرا من رجل، فطر يا ربنا سحرا من رجل، فطر يا ربنا سحرا من رجل، فطر يا ربنا سحرا من رجل، من رجل ناكر، فطر يا ربنا سحرا من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة كائدة. ابطل يا ربنا سحرا من رجل، ابطل يا ربنا سحرا من امرأة، ابطله يا ربنا تركز على عقلها وإدراكها وذهنها. اللهم ابطله يا ربنا تركز، تركز على قلبها وصدرها. اللهم ابطله يا ربنا في أحشائها يا ربنا، وفي أمعائها، وفي رحمها، وفي رحمها. اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا، ابطلها يا ربنا مدفونة، ابطلها يا ربنا مرشوشة ومنثورة ومذرورة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا فيها وعليها ومعها. اللهم ابطله يا ربنا فيها وعليها ومعها. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في التراب، ام يدسه في التراب، ام يدسه في التراب، ام يدسه في التراب. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله نفخ جسدها، ابطله يا ربنا نفخ جسدها، ابطله يا ربنا شوه جسدها، ابطل يا ربنا سحرا في التراب، تعطيلا لا زوج ولا ولد، تعطيلا لا زوج ولا ولد، وعلى بغض الرجال، وعلى بغض الرجال، وعلى بغض الرجال، وعلى سد الابواب في وجوههم، وعلى سد الابواب في وجوههم. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، بلد الاحاسيس والمشاعر، بلد الاحاسيس والمشاعر، بلد الاحاسيس والمشاعر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر عذابا ونكالا وتعاسة، عذابا ونكالا وتعاسة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، صرف السعادة، صرفها وجعل حجابا بينها وبين السعادة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، على البأس والبؤس، على البأس والبؤس، على البأس والبؤس يا ربنا، وعلى الشقاء، وعلى الشقاء والعناء، وعلى الشقاء والعناء، وعلى الطلاق والشقاق، وعدم الوفاق، وعلى التعطيل لا زوج ولا ولد، وعلى التعطيل لا زوج ولا ولد. اللهم ابطله يا واحد يا صمد، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اغفره يا ربنا، اغفره يا ربنا مركزا، اغفره يا ربنا معقدا، اغفره يا ربنا مدفونا، اغفره يا ربنا مرشوشا، اغفره يا ربنا منثورا ومذرورا، اغفره يا ربنا يتجدد، يتجدد على التراب، يتجدد في التراب. اللهم اغفره يا ربنا، ادخلوه في بطنها، ادخلوه في احشائها، عقدوه وربطوه، عقدوه وربطوه في المعدة، في المعدة، في المعدة، في البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي الاثني عشر وفي القولون وفي القولون وفي الكليتين وفي الكليتين والحالبين والمثانة وفي الكليتين والحالبين والمثانة وفي المبيض الأيمن والأيسر وفي المبيضين وفي المبيضين وفي المبيضين وفي المبيضين. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في الكليتين وفي الحالبين وفي المثانة وفي المثانة. اقضي يا ربنا سحرا على اقفاله، على الاقفال، على الاقفال، على الاقفال، موصدا موصدا موصدا موصدا موصدا. اقضي يا ربنا سحرا على الاقفال، على الاقفال، على الاقفال، على الاقفال، على الاقفال، على الاقفال، على الاقفال، على الاقفال، على الاقفال. اقضي يا ربنا سحرا على الاقفال، على الأقفال، على الأقفال، على الأقفال، على الأقفال. اقفل يا ربنا سحرا على الأقفال، اقفلوا عليها، اقفلوا عليها وأغلقوا عليها، اغلقوا رحمها لا زوج ولا ولد، اغلقوا رحمها على الأقفال، على الأقفال. اقفل يا ربنا سحرا على الأقفال، على الأقفال، على الأقفال. اقفل يا ربنا سحرا على الأقفال، على الأقفال، على الأقفال. اقفل يا ربنا سحرا على الأقفال، اقفل يا ربنا سحرا على الأقفال. فطر يا ربنا سحرنا على الأقفال، فطر يا ربنا سحرنا على الأقفال. اللهم يا ربنا فك هذا القفل يا ربنا، فك هذا القفل يا ربنا. اللهم افتحه يا ربنا، فك هذا القفل يا ربنا. اللهم افتحه يا ربنا، اللهم افتحه يا ربنا. أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها. فطر يا ربنا سحرا على قفل، على قفلك، أم على قلوبنا قفالها. اللهم فك هذا القفل يا ربنا، فك هذا القفل يا ربنا، فك هذا القفل يا ربنا، فك هذا القفل يا ربنا، فك هذا القفل يا ربنا. في قلبها، في قلبها، في صدرها، في صدرها يا ربنا، وفي رحمها يا ربنا، وفي بطنها مربوطة بسرة بطنها، ومربوطا في رحمها، ومربوطا في رحمها، ومربوطا في رحمها. الله أكبر. فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا مربوطة، فطره يا ربنا معقودة، فطره يا ربنا مربوطة، فطره يا ربنا معقودة، فطره يا ربنا مربوطة، فطره يا ربنا معقودة. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. فطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا. اطر يا ربنا سحرا فيها مغلقة، مغلقة، مغلقة، على الأقفال، على الأقفال. اطر يا ربنا سحرا في التراب، في التراب، في التراب، وعلى الأقفال، مغلقة، مغلقة، على قفل، على قفل. اللهم اطر يا ربنا سحرا على قفل، اللهم اطر يا ربنا سحرا مغلقة، اطر يا ربنا سحرا مغلقة، اطر يا ربنا سحرا مغلقة، اطر يا ربنا سحرا على قفل، على قفل، على قفل، على قفل، على قفل، على قفل. أغلقوا عليها، أغلقوا عليها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر على قفل، على قفل، على قفل، على قفل، على قفل، على قفل. الله اكبر. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره فيها، فيها، فيها، فيها، فيها، وعليها، وعليها، ومعها، ومعها، ومعها. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. ام على قلوبنا قفالها، اقفالها، اقفالها، اقفالها. اللهم يا ربنا افتح لي الاقفال، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. افتح يا ربنا هذه الاقفال، افتح يا ربنا، افتحها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. افتح يا ربنا هذه الاقفال، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا. بسم الله، بسم الله، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح بسم الله ربنا افتح ربنا افتح بسم الله افتح يا ربنا القفل افتح يا ربنا القفل افتح يا ربنا القفل افتح يا ربنا القفل افتح يا ربنا القفل افتح يا ربنا القفل بسم الله افتح يا ربنا القفل افتحه يا ربنا افتحه يا ربنا افتحه يا ربنا افتح القفل يا ربنا افتح القفل يا ربنا افتح القفل يا ربنا بسم الله اللهم اقر سلام في التراب في التراب وعلى قفله وعلى قفله وعلى قفله وعلى قفله مربوط مربوط في بطنها مربوط في رحمها مربوط مربوط مربوط في بطنها مربوط في رحمها مربوط مربوط مربوط مربوط مربوط مربوط اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر يا ربنا بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا القفل افتحه يا ربنا افتحه يا ربنا افتحه يا ربنا على عقلها على ادراكها على عقلها على ادراكها على ذهنها يا ربنا يا ربنا وفي بطنها وفي بطنها وفي بطنها وفي بطنها وفي بطنها وفي بطنها وفي بطنها وفي بطنها وفي بطنها اللهم افتحه يا ربنا اللهم افتحه يا ربنا يا ربنا وفي بطنها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها افتح يا ربنا افتح القفا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله اقفالها اقفالها اقفالها اقفالها اقفالها اقفالها اقفالها اقفالها ام على قلوب اقفالها اقفالها اقفالها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل السحر العظيم اللهم ابطل السحر العظيم اللهم ابطل السحر العظيم يا عظيم بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح بسم الله بسم الله الله اكبر الله اكبر بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا افتح يا ربنا الاقفال الاقفال الاقفال الاقفال ام على قلوب اقفالها اقفالها اقفالها بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بامر الله بطل بقوه الله سحر على قفل سحر في تراب سحر على قفل اقفل عليها اغلق عليها الابواب الابواب الابواب الابواب لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد لا سعادة لا سعادة ولا رزق رغد بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله أكبر اقر يا ربنا سحرا في قفله اقر يا ربنا سحرا في قفله اقر يا ربنا سحرا في قفله اقره يا ربنا اقره يا ربنا موصدا ومغلقا ومغلقا اللهم اقره يا ربنا في قفله في قفله في قفله في قفله في قفله في قفله اغلق عليها اغلق عليها في قفله اقفل عليها اقفل عليها سد عليها الابواب سد عليها الابواب سد عليها الابواب سد عليها الابواب سد عليها الابواب سد عليها الابواب سد عليها الابواب اغلق عليها الابواب اغلق عليها الابواب اغلق عليها الابواب اغلق عليها الابواب اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا فيها وعليها ومعها فيها وعليها ومعها الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطله يا ربنا فيها فيها وعليها ومعها فيها وعليها ومعها الله اكبر ام على قلوبنا قفالها ام على قلوب قلوبنا قفالها ام على قلوبنا قفالها ابطل يا ربنا سحرا سحرا على الاقفال على الاقفال على الاقفال على الاقفال اقفلوا اقفلوا بطنها اقفلوا بطنها اقفلوا رحمها اقفلوا رحمها اقفلوا رحمها اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا ام على قلوبنا اقفالها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل اقضي يا ربنا هذا السحر ام على قلوبنا قفالها اللهم اقضي يا ربنا هذا السحر اقضه يا ربنا في التراب اقضه يا ربنا في التراب اقضه يا ربنا في التراب اقضه يا ربنا في قفله اقضه يا ربنا في قفله اقضه يا ربنا في التراب اقضه يا ربنا في قفله اللهم اقضه يا ربنا اللهم اقضه على الاحاسيس والمشاعر الاحاسيس والمشاعر الاحاسيس والمشاعر الله اكبر الله اكبر بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا فيها فيها وعليها ومعها فيها وعليها ومعها فيها وعليها ومعها الله اكبر اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا فيها وعليها ومعها فيها وعليها ومعها اللهم ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا السحر في بكارتها ابطل يا ربنا السحر في بكارتها ابطل يا ربنا السحر في بكارتها في بكارتها في بكارتها في بكارتها مربوط مربوط مغلق مغلق بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال بأمر الساحر والساحرة بأمر الساحر والساحرة الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر بطل بطل بامر الله وقوته وقدرته الله اكبر الله اكبر الله اكبر احسنت فرجها بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقفالها اقفالها اقفالها ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اقفالها اقفالها اقفالها اقفالها اقفالها اقفالها اقفالها اقفالها ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اقفالها اقفالها بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله اقضي السحر في التراب اقضي السحر على الأقفال اللهم اطل يا ربنا السحر على التراب اللهم اطل يا ربنا السحر في التراب في التراب في التراب وعلى الأقفال وعلى الأقفال موصدا موصدا ومغلقا اقضي يا ربنا سحرا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا اقضي يا ربنا سحرا على التراب اقضي يا ربنا سحرا على الأقفال اقضي يا ربنا سحرا على الأقفال اقضي يا ربنا سحرا على الأقفال اقضي يا ربنا سحرا في التراب في التراب في التراب وعلى الأقفال هم على قلوبنا أقفالها هم على قلوبنا أقفالها أقفالها أقفالها أقفالها أقفالها أقفالها هم على قلوبنا أقفالها اجلسه في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها الله أكبر بسم الله بسم الله الكافي الشافي المعافي بسم الله بسم الله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله اللهم احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم فكها واحلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل الله اكبر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا على المعادن ابطله يا ربنا على المعادن ابطله يا ربنا على المعادن ابطله يا ربنا على المعادن ابطله يا ربنا على التراب اقضه يا ربنا على التراب اقضه يا ربنا على المعادن اقضه يا ربنا على المعادن اقضه يا ربنا على التراب اقضه يا ربنا على المعادن اقضه يا ربنا على التراب ام يد السوء في التراب اقضه يا ربنا قويا اقضه يا ربنا عظيما اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا مفرقا اللهم ابطله يا ربنا معطلة اللهم اطره يا ربنا معذبة اللهم اطره يا ربنا ممرضة اللهم اطره يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطله يا ربنا فكه يا ربنا فكه اصهره يا ربنا اصهره اصهره يا ربنا من بطنها من بطنها يا ربنا يا ربنا يا ربنا من فرجها اصهره يا ربنا اصهره اصهره يا ربنا اصهره يا ربنا اصهره يا ربنا اصهره يا ربنا من مفاتنها ومن عورتها ومن عورتها اصهر يا ربنا وابطل واخرج يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطله يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله اعيذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين اعيذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار اللهم ابطلها يا واحد ويا قهار اللهم ابطلها يا ربنا وفكها اللهم ابطلها يا ربنا وفكها اللهم أطلها يا ربنا وفكها. الله أكبر بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا عليه جني ساحر عليه ساحر عليه ساحر عليه ملك ملك ملك ملك ملوك الجنة عليه ملك ملوك الجنة عليه سحرة سحرة سحرة عليه قبيلة قبيلة من قبائل الجنة عليه قبيلة عليه قبيلة عليه قبيلة عليه قبيلة مع ملكها مع ملكها مع ملكها مع ملكها مع ملكها مع ملكها مع ملكها ومع خدامه وحواشيه وأهله وأهله وأهله. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بهذا الملك فيها اخرجه يا ربنا وأخرج يا ربنا خاباته اخرجه يا ربنا وأخرج عقاده اخرجه يا ربنا وأخرج عقاده وخاباته وذره يا ربنا وذره يا ربنا وذره يا ربنا وعقده يا ربنا. الله أكبر. وطالما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب. اللهم أطل يا ربنا سحرا على التراب يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا سحرا على التراب اطل سحرا على التراب اطل سحرا على التراب. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على التراب على التراب على التراب يا ربنا وعليه الاقفال الاقفال الاقفال موصدة موصدة موصدة موصدة موصدة موصدة وعلى الاقفال وعلى الاقفال وعلى الاقفال وعلى الاقفال وعلى الاقفال وعلى الاقفال موصدة موصدة موصدة موصدة فكه يا ربنا فك يا ربنا هذا القفل فك يا ربنا هذه الاقفال فك يا ربنا هذا القفل فكه يا ربنا مربوط مربوط باسفل ظهرها مربوط باسفل ظهرها مربوط بعانتها مربوط باسفل ظهرها مربوط بعانتها مربوط مربوط باسفل ظهرها مربوط بعانتها بعانتها مربوط مربوط مربوط بفرجها بفرجها بفرجها ببكارتها ببكارتها ببكارتها ببكارتها ببكارتها ببكارتها ببكارتها مربوط معقود مربوط معقود مربوط معقود مربوط معقود مربوط فك فك فك فك فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبة فك رقبة. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أم على قلوب أقفالها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أم على قلوب أقفالها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل. اقل يا ربنا سحرها اقل يا ربنا اسحارها اقل يا ربنا سحرا على التراب اقل يا ربنا سحرا في القفلة اقل يا ربنا سحرا في القفلة اقل يا ربنا سحرا على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب وفي القفل موصدة وفي القفل موصدة ومغلقة. اللهم اقل يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا في قفلة في قفلة قد ضيع مفتاحه الساحر قد أضاع مفتاحه الساحر قد أضاعت مفتاحه الساحرة. اللهم أطله يا ربنا اللهم أفلقه يا ربنا اللهم أطله يا ربنا مغلقا مغلقا وموصدا على فرجها على فرجها على فرجها على فرجها على فرجها على فرجها على بطنها على عقلها على إدراكها على إدراكها على إدراكها على حظها ونصيبها على حظها ونصيبها على حظها ونصيبها على حظها ونصيبها على حظها ونصيبها. الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا سحرها اطره يا ربنا فيها وعليها ومعها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما متينا سميكا. اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا اسحارها موسى دا موسى دا موسى دا موسى دا موسى دا موسى دا مغلقة مغلقة. الله اكبر اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر هذا السحر اللهم اطره يا ربنا فيها اللهم اطره يا ربنا عليها اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا. الله اكبر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا اسحارها اطر يا ربنا اسحارها اطرها يا ربنا اطرها في شقها الايمن في شقها الايمن في شقها الايمن في شقها الايسر في شقها الايسر في شقها الايسر. الله اكبر اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اطره يا ربنا في التراب اطره يا ربنا اطره يا ربنا في التراب اطره يا ربنا في الاقفال اطره يا ربنا في التراب اطره يا ربنا في الاقفال في الاقفال في الاقفال في الاقفال موسدة موسدة على دمية على دمية على دمية على دمية على دمية لها على دمية لها على دمية على دمية على دمية على دمية. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا في جسدها اطره يا ربنا في جسدها ادخلوا الاسحار الغريبة ادخلوا الاسحار العجيبة ادخلوا ادخلوا الحديد ادخلوا الحديد في جسدها في احشائها في احشائها ادخلوا الحديد ادخلوا الحديد في احشائها ادخلوا الحديد ادخلوا الحديد ادخلوا الذهب والفضه في احشائها في احشائها ادخلوا اسحارا عظيمه ادخلوا اسحارا عظيمه ثبتوها ثبتوها جعلوا عليها حجوبا جعلوا عليها حجوبا في احشائها في احشائها. اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا عليها الخيوط عليها الابر عليها المسامير عليها الحبال الحبال الحبال الحبال الحبال ادخلوها في احشائها ادخلوها في بطنها ادخلوها في احشائها. اللهم فكها يا ربنا ربطوها بسرة بطنها ربطوها ربطوها بضلوع صدرها وظهرها ربطوها بفقرات ظهرها ربطوها بضلوع صدرها وظهرها ربطوها بفقرات ظهرها ربطوها ربطوها بسرة بطنها يا ربنا. اللهم اطل هذا السحر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله اطر يا ربنا اطر يا ربنا سحرا في التراب اطر يا ربنا سحرا في التراب اطر يا ربنا سحرا عليه الاقفال اطر يا ربنا سحرا في التراب اطر يا ربنا سحرا في التراب اطر يا ربنا سحرا عليه الاقفال اطر يا ربنا سحرا عليه الاقفال اطر يا ربنا سحرا في التراب اطر يا ربنا سحرا في التراب اطره يا ربنا قويا اطر يا ربنا سحرا عليه الاقفال اطر يا ربنا سحرا في الحديد في الحديد في الحديد في الحديد في الحديد اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا على الاقفال على الاقفال على الاقفال على الاقفال. الله اكبر بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. اللهم فكها يا ربنا فك هذه الأسحار يا ربنا فكها يا ربنا فكها فكها قيدتها فكها ربطتها فكها يا ربنا فكها سجنتها فكها يا ربنا حبستها. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. اطر يا ربنا هذا السحر يتجدد اول الشهر يتجدد اوسط الشهر يتجدد اخر الشهر اطر يا ربنا هذا السحر يتجدد اول الشهر يتجدد اوسط الشهر يتجدد اخر الشهر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر يتجدد اول السنه يتجدد وسط السنه يتجدد اخر السنه. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يتجدد ويتشدد اللهم اطره يتجدد ويتشدد ويتعدد ويتمدد. اللهم اطره يا ربنا تعدى اللهم اطره يا ربنا موروثا اطره يا ربنا في والديها اطره يا ربنا في اخوانها اطره يا ربنا في اقاربها اطره يا ربنا في ديرتها اطره يا ربنا في بلدتها. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا هنا لها، اللهم اطره يا ربنا، تحمله تحمله تحمله اينما ذهبت واينما صارت، اينما ذهبت واينما صارت، تحمله في اسفارها، تحمله في اقامتها، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا فيها، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مغروزا، اللهم اطره يا ربنا، غموا على عقلها، ادخلوه في احشائها، ادخلوه في احشائها، ادخلوه مع فمها، ادخلوه مع دبرها، ادخلوه مع رحمها، الله اكبر. ابطل هذه الاسعار يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا عظيمه، ابطلها يا ربنا قويه، ابطلها يا ربنا متينه، ابطلها يا ربنا عظيمه، بطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا سحره، سحره مربوطه مربوطه مربوطه من معدتها لدبرها لدبرها، مربوطه قاسيا قاسيا قاسيا قاسيا، اللهم ابطله، تحجر في امعائها، تحجر في امعائها لاجل الا يخرج، اللهم ارده يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، يصهر به ما في بطن، اللهم أرده يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أرده يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج يا ربنا هذا السحر، بسم الله أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، فكه يا ربنا من عصعصها، فكه يا ربنا من أمعائها، فكه يا ربنا من سرة بطنها، فكه فكه فكه يا ربنا، فكه فكه يا ربنا من معدتها، فكه يا ربنا من معدتها، فكه يا ربنا، فكه فكه يا ربنا، فكه فكه يا ربنا، فكه فكه يا ربنا، فكه فكه يا ربنا، فكه فكه فكه فكه يا ربنا منها، فكه يا ربنا منها، الله اكبر، فكه يا ربنا، فكه، اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا منها، اللهم اطله يا ربنا منها، اللهم فكه يا ربنا منها، الله اكبر، بسم الله واخره مخرج صدق، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا من بطنها، فكه يا ربنا من بطنها، فكه يا ربنا من بطنها، فكه يا ربنا من بطنها، فكه يا ربنا من بطنها، فكه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه مع الخلع، اخرجه مع الخلع، اخرجه يا ربنا من دبورها، اخرجه يا ربنا واخرجه، فكه يا ربنا، فكه، اصهره يا ربنا، اصهر، بسم الله، اخرجت الارض واسكالها، اخرجت واخرجت واخرجت، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في بطنها، تحجر وتيبس، اللهم اطره يا ربنا، اخرجه يا ربنا من دبرها، اخرجه يا ربنا من دبرها، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرجه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه، اللهم يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، يصار به ما في بطونهم، اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا مربوطة مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا فيها، اللهم اطله يا ربنا عليها، بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، فكه يا ربنا من بطنها، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا من سرة بطنها، فكه يا ربنا من بطنها، فكه يا ربنا من سرة بطنها، فكه يا ربنا من سرة بطنها، فكه يا ربنا من سرة بطنها، فكه يا ربنا من تحت ضلوعها، فكه يا ربنا من تحت ضلوعها، اللهم اضعفه يا ربنا، اللهم اضعفه يا ربنا، اللهم اضعفه يا ربنا، الله اكبر، بسم الله، يصهر، يصهر به ما في بطونهم، اصهره يا ربنا، اصهر، اللهم اصهره يا ربنا، وألنا له الحديد، اللهم اطل يا ربنا سحرا في التراب، اللهم اطل يا ربنا سحرا في الاقفال، وألنا له الحديد، اطل يا ربنا سحرا في التراب، اطل يا ربنا سحرا في الحديد، اطل يا ربنا سحرا في المعادن، اطل يا ربنا سحرا في الاقفال، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، فكه يا ربنا، فكه، احل يا ربنا عقده، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، اخرجه يا ربنا بقدرتك، اللهم اخرج يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، فكه يا ربنا من بين كتفيها، من بين كتفيها، مغروزا مغروزا، مغروزا مغروزا، مغروزا مغروزا، مغروزا بين كتفيها، مغروزا بين كتفيها، مغروزا بين كتفيها، مغروزا مغروزة مربوطة رباطا وثيقة، رباطا وثيقة، الله أكبر، فكه يا ربنا، فكه، فكه يا ربنا، فكه، فكه يا ربنا، فكه من العمود الفقري، من الحبل الشوكي، من العمود الفقري، من الحبل الشوكي، الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فكه يا ربنا، فكه، فكه يا ربنا، فكه، الله أكبر، انزعه يا ربنا انزعه, فكه يا ربنا فكه, اقضي يا ربنا سحرا صيحا على التراب, اقضي يا ربنا سحرا عليه الاقفال, عليه الاقفال, عليه الاقفال, عليه الاقفال, عليه الاقفال, موصده موصده موصده موصده, عليه الاقفال, عليه الاقفال, موصده موصده, عليه الاقفال, عليه الاقفال, عليه الاقفال, في عنقها في عنقها في عنقها في عنقها, في اعلى ظهرها, في اوسط ظهرها, في اسفل ظهرها, يا ربنا يا ربنا الله اكبر, يا ربنا يا ربنا, ام على قلوب اقفالها ام على قلوب اقفالها ام على قلوب اقفالها ام على قلوب اقفالها, فالله اكبر. بسم الله, اقضي يا ربنا سحرا, اقضي يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا شديدا, اللهم اقضي يا ربنا سحرا, اقضي يا ربنا سحرا على التراب, يا ربنا وعليه الاقفال, وعليه الاقفال موصدة, وعليه الاقفال موصدة, موصدة موصدة, فكها يا ربنا فكها, افتحها يا ربنا افتحها, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا, افتح يا ربنا, افتح هذه الاقفال, افتح يا ربنا هذه الاقفال, افتح يا ربنا هذه الاقفال, يا ربنا يا ربنا, ان كيد الشيطان كان ضعيفا, ان كيد الشيطان كان ضعيفا, ان كيد الشيطان كان ضعيفا, وجزاهم بما صبروا, وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, اقضي يا ربنا سحرا, له 40 عاما, له 50 عاما, له 30 عاما, اقضي يا ربنا هذا السحر, اللهم اطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, قويا عظيما متينا, اطله يا ربنا, اطله, اطله يا ربنا على الضر, اطله يا ربنا شرا, اطله يا ربنا ضرا, اطله يا ربنا خفضا, اطله يا ربنا قبضا, اطله يا ربنا ضيقا, اطله يا ربنا هما, اطله يا ربنا غما, اطله يا ربنا كربا, اطله يا ربنا ألما, اطله يا ربنا وجعا, اطله يا ربنا تعسيلا, اطله يا ربنا تعاسة, اطله يا ربنا نكدا, اطله يا ربنا نكدا, اطله يا ربنا نكدا, اطله يا ربنا كفرا, اطله يا ربنا كفرا, اطله يا ربنا فقرا, اطله يا ربنا فقرا, اطله يا ربنا فقرا, اطله يا ربنا فجورا, اطله يا ربنا فجورا, اطله يا ربنا فجورا, اطله يا ربنا ضلالا, اطله يا ربنا ضلالا, اطله يا ربنا ضلالا, الله اكبر. اطله يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا على التراب, اطله يا ربنا في الاقفال, اطله يا ربنا على التراب, اطله يا ربنا في الاقفال, ام يدسوا في التراب, اطله يا ربنا في التراب, اطله يا ربنا في الحفر, اطله يا ربنا في جحر, اطله يا ربنا في حفره, اطله يا ربنا في البئر, اطله يا ربنا في المزرعه, اطله يا ربنا في الحوض, اللهم اطله يا ربنا, اطله يا ربنا في التراب, اطله يا ربنا في الطين, اطله يا ربنا في الرمل, اطله يا ربنا بحولك, اطله يا ربنا الاحجار, اطله يا ربنا بين الاحجار, اطله يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا قويا, اطله يا ربنا, اطله, اطله يا ربنا سحرا في الحديد في الحديثه, اطله يا ربنا سحرا في المعادن, اطله يا ربنا سحرا في المعادن, ام يدسه في التراب, اللهم اطله سحرا في المعادن, والنا له الحديد, والنا له الحديد, والنا له الحديد, والنا له الحديد, والنا له الحديد, والنا له الحديد, والنا له الحديد, اطله يا ربنا اصل السحر, اطله يا ربنا اصل السحر, اطله يا ربنا اصل السحر, اطله يا ربنا اساس السحر, اطله يا ربنا, اطله يا ربنا جذور السحر, اللهم اقلعها يا ربنا, اللهم يا ربنا انزعها, الله اكبر. السحر ان الله سيبطله, ان الله قادر, السحر ان الله سيبطله, ان الله قادر, ان الله قوي, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, ان الله قادر, السحر ان الله سيبطله, ان كيد الشيطان كان ضعيفا, اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا السحر, اللهم اطله يا ربنا, اطله يا ربنا قويا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, فكه يا ربنا فكه, ونزعنا ونزعنا, اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا ابطله, اللهم اطله يا ربنا, ان كيد الشيطان كان ضعيفا, اللهم اطله يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, اطله يا ربنا على ورم, اطله يا ربنا على الم, اطله يا ربنا على تعطيل, لا زوج ولا ولد, اطله يا ربنا ابطله, اطله يا ربنا ابطله, على منع رزق الرغد, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, ان كيد الشيطان كان ضعيفا, ان كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا اللهم اطره يا ربنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن الله قوي إن الله قادر اللهم اطره يا ربنا السحر اطره يا ربنا على التراب اطره يا ربنا على التراب اطره يا ربنا في التراب اطره يا ربنا على الأقفال على الأقفال أبطر يا ربنا سحرنا على الأقفال هم يدسه في التراب اللهم أبطره على الأقفال أم على قلوب أقفالها اللهم أبطره يا ربنا موسى يا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح فالآن يا ربنا يحطم هذا القفل الآن يا ربنا يكسر هذا القفل الآن يا ربنا ينسف هذا القفل الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا يفتح يفتح يفتح يفتح هذا الصندوق هذا الصندوق هذا الصندوق وهذه الشنطة الآن يا ربنا يفتح ما أغلق عليه القفل الآن يا ربنا يفتح الآن يا ربنا يفتح الآن يا ربنا ينسف الآن يا ربنا يكسر الآن يا ربنا يصهر الآن يا ربنا يصهر الآن يا ربنا يصهر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الدمية على الدمية على الدمية تعنيها وتحكيها بسم الله على الدمية على الدمية على الدمية على الدمية بسم الله فكها من الدمية فكها يا ربنا من الدمية فكها يا ربنا منها ومن دميتها تحكيها وتعنيها اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أصهرها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر وما له من قوة ولا ناصر يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل يا ربنا ما أغلق عقلها وإدراكها وأحاسيسها ومشاعرها أبطل يا ربنا ما أغلق عليها الأبواب أبطل يا ربنا ما أغلق عليها الأبواب الأبواب أبطل يا ربنا ما أغلق عليها الأبواب ورد عنها الخطاب والأزواج ورد عنها الخطاب والأزواج اللهم يا ربنا اللهم اطل يا ربنا أسحارها اطل أسحارا صامتة اطل يا ربنا أسحارا خفية مخفية اطل يا ربنا أسحارا أسحارا خفية مخفية أسحارا قوية عظيمة أسحارا أسحارا أسحارا ظاهرة ظاهرة ظاهرة خفية مخفية اطلها يا ربنا موروثة اطلها يا ربنا موروثة إنك إذا الشيطان كان ضعيفة إنك إذا الشيطان كان ضعيفة اللهم اطل يا ربنا ذي الأسحار اللهم ابطلها يا واحد يا قهار ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا أسحارها اطلها على التراب وفي الأقفال وفي الأقفال اللهم اطلها يا ربنا على التراب اطلها على التراب اطلها على التراب اطلها على التراب اللهم اطله يا ربنا اطلها على التراب اخرجه يا ربنا من بطنها اخرجه يا ربنا غائطا اخرجه يا ربنا غائطا وبولا اخرج يا ربنا سحرا سحرا عظيما في بطنها سحرا عظيما في رحمها اللهم اطل يا ربنا ذا السحر اطله يا ربنا في الارض لها اطله يا ربنا في الارض لها اطله يا ربنا في ارضها اطله يا ربنا هنا وهناك اطله يا ربنا هنا وهناك السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله أبطل يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها ومن حولها أبطله يا ربنا قويا اللهم أبطله أغلق عليها الأبواب أغلق عليها الأبواب اللهم أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما اللهم فكه يا ربنا فكه اللهم أبطله يا ربنا أبطل أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا وأخرجه من قلبها وأحاسيسها ومشاعرها ومن حظها ونصيبها ومن حظها ونصيبها اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا اللهم يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا على الحديد على الحديد على الحديد على الحديد على المعادن على المعادن على الحديد على الحديد على المعادن على المعادن على الحديد على الحديد على الحديد على الحديد على المعادن على المعادن وعلى الأقفال وعلى الأقفال موصدة وعلى الأقفال موصدة اللهم اطل يا ربنا سحرا على أقفال على أقفال كثيرة على أقفال كثيرة على رقبتها على عقلها على إدراكها على حظها ونصيبها على يديها على جنبيها على قلبها على صدرها وعلى بطنها وعلى رحمها اللهم فك يا ربنا المربوطة، فك المربوطة والمعقدة يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطرها يا ربنا، فكها فكها فكها يا ربنا، واصهرها واصهرها، اللهم أطرها يا ربنا بحولك، أطرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم أطر يا ربنا سحرها، أطر يا ربنا سحرها، أطر يا ربنا سحرها، أطر يا ربنا سحرها، أطر يا ربنا سحرها، أطر يا ربنا سحرها، أطر يا ربنا سحرها، الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا سحرها، فك يا ربنا المرابط كلها، فك المرابط يا ربنا كلها، فك المرابط يا ربنا كلها، فك المرابط يا ربنا كلها، اللهم فك القيود يا ربنا كلها، فك القيود يا ربنا كلها، فكها يا ربنا مقيدة مقيدة مقيدة مقيدة، فك القيود يا ربنا فكها، فك القيود يا ربنا فكها، فك القيود يا ربنا فكها، فك القيود يا ربنا فكها، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، فك القيود يا ربنا كلها، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، فك القيود يا ربنا فكها، الله اكبر، فك القيود يا ربنا فكها، اللهم يا ربنا افتح الاقفال الاقفال، اللهم افتحها يا ربنا، اللهم افتحها يا ربنا، اللهم افتحها يا ربنا، اللهم اطر سحرنا على التراب، اللهم اطر يا ربنا سحرنا على التراب، اطر سحر عبدة الشيطان، اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى، اطر يا ربنا سحر المجوس، اطر سحر ظلال المسلمين، اللهم اطر يا ربنا سحر ظلال المسلمين، اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا ربنا سحر الشيعة، اطر يا ربنا سحر الشيعة، اطر يا ربنا سحر الشيعة، اطر يا ربنا سحر الشيعة، اطر يا ربنا سحر عباد الشيطان، اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، الله اكبر، اطر يا ربنا هذه الاسحار، اللهم اطرها يا واحد يا قهار، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم اطرها يا ربنا اللهم يا ربنا فكها اللهم اطرها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم يا ربنا فكها اللهم انزعها يا ربنا ونزعنا بسم الله بسم الله مزقها يا ربنا ومزقناهم كل ممزق واخرج البلاء يا ربنا من رأسها وسائر جسدها اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج يا ربنا الأعداء اللهم اخرج يا ربنا السحر اللهم اخرج يا ربنا السحر اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا منها اخرج يا ربنا السحر منها اخرج يا ربنا السحر منها اخرج يا ربنا سحرها اخرج يا ربنا سحرها اخرج يا ربنا سحرها اخرج يا ربنا سحرها فكه يا ربنا منها انزعه يا ربنا انزعها على الإبر على الإبر والمسامير يا ربنا وعلى المرابط يا ربنا على الحبال على الحبال والخيوط على الحبال والخيوط على الحبال على الحبال وكشبكة الصيد على جسدها اللهم مزقها يا ربنا اللهم مزقها يا ربنا يا ربنا عقدها الآن تمزق يا ربنا الآن تقطع يا ربنا قطعناهم بسم الله بسم الله قطعناهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا عفوا وعافية لنا ولها يا ربنا الله أكبر اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج الأعداء يا رب الأرض والسماء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أم على قلوبنا أقفالها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أقدر الله أعظم بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اللهم اطر يا ربنا اسحارها اللهم تولى امرها وامورنا واكشف كربها وكروبنا بسم الله أرقيك يا أمة الله، المؤمنة المؤمنة، الصابرة الصابرة، الشاكرة الذاكرة، بسم الله يرقيك يا قائمة الليلة، بسم الله يرقيك يا برة بالوالدين، بسم الله يرقيك يا طائعة للوالدين، بسم الله يرقيك يا متصدقة، بسم الله يرقيك يا متصدقة، بسم الله يرقيك يا صابرة، بسم الله يرقيك يا صائمة، بسم الله يرقيك يا تالية للقرآن، يا تالية للقرآن محافظة على سورة البقرة، بسم الله يرقيك والله يرقيك. اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا بلاءها، اذهب يا ربنا بلاءها، اذهب يا ربنا شرا عليها، اذهب يا ربنا ضرا فيها. اللهم أبطل يا ربنا أسحارها ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت. اللهم تولى أمورها يا ربنا، اكشف كروبها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا سحرها، اللهم أبطل يا ربنا سحرها، اللهم أبطل يا ربنا سحرها، اللهم أبطل يا ربنا حسدها وحقدا عليها. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا رب لسعن على نجمتي، على نجمة اليهود، على نجمة الشيطان، على نجمة سداسية، على نجمة خماسية. اطر يا رب هذا السحر على نجمة الشيطان، على نجمة الشيطان. اطر يا رب لسعن على نجمة الشيطان، على نجمة الشيطان، على نجمة الشيطان. اطر يا رب لسعن على نجمة الشيطان، على نجمة الشيطان، على نجمة الشيطان. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب. اطل يا ربنا سحر على الصليب، على الصليب. اطل يا ربنا سحرها ومعشق، ومعشق لملك من الجن فيها، لملك من الجن من حولها، لطيار وغواص، لطيار وغواص، ظالم فيها ومن حولها. يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا قويا عظيما. اطل اسحارا كثيرة، اطل اسحارا كثيرة تعرضت لها. اللهم اطل اسحارا كثيرة تعرضت لها، تعرضت لها، قوية متينة عظيمة شديدة. اطلها يا ربنا اطلها. اللهم احل يا ربنا العقدة كلها، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. أم على قلوبنا قفالها، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. أم يدسوا في التراب، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. فما له من قوة ولا ناصر، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. وتنزع الملك ممن تشاء، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. اخرج منها، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. اخرج منها، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل وبطل ما كانوا يعملون. أم يدسه في التراب. أم على قلوب أقبالها. وبطل ما كانوا يعملون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا سحرنا على التراب. اطر يا ربنا سحرا في الاقبال. يا ربنا يا عظيم.